السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأول حديث أتناوله الليلة أيها الأكارم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. هذا الحديث أيها الأكارم على شرط المصنف رحمه الله تعالى، فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وفيه نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن خمسة أمور. الأول، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. الثاني، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش أو النجش، ولا تناجشوا. الثالث، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه. الرابع، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن خطبة الرجل على خطبة أخيه. الخامس، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. مثل هذا الحديث مضى معنا أيها الأكارم، لذلك سأكتفي بمشيئة الله جل وعلا بإشارات ولمحات وفوائد مختصرة، لأن أغلب ما ورد في هذا الحديث سبق ذكره في حديث آخر شرحناه. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر لباد. الحاضر ساكن الحاضرة، ساكن المدن والقرى يقال له حاضر، والبادي ساكن البادية، ساكن الصحراء يقال البادي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد. يأتي الرجل من البادية ومعه غنم أو معه ثياب أو معه قمح أو شعير أو طعام، يأتي الرجل من البادية ومعه إبل أو بقر ومعه بضاعة ما يريد أن يبيعها، يريد أن يبيعها في الحاضرة في مدينة من المدن في قرية من القرى، فإذا بالحاضر يتلقى البادي يريد أن يبيع له سلعته في الحاضرة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد. قال العلماء لأن بيع الحاضر للبادي يفوت مصلحة البادي ومصلحة أهل الحاضرة. الناظر في هذا البيع، تصور معي أيها الحبيب مجيء رجل من البادية ومعه غنم، على سبيل المثال ومعه غنم، هذا البادي يريد أن يبيع غنمه، يريد أن يبيع كل شاة من غنمه ب3 ملايين سنتيم. عنده الغنم، عنده الكباش، عنده الشياه، جيبهم من البادية، هو يربي، هو صاحب مواشي، جاء مثلا ب100 رأس من الماشية، 100 رأس تاع ماشية تاع غنم تاع الخرفان، يقول لك نبيع كل رأس كل شاة متقاربين تقريبا ب3 ملايين سنتيم. يعني هذا السفر بالنسبة إليه حاصله حيث المبلغ المالي كم؟ 300 مليون سنتيم. لماذا؟ يقول الحمد لله أنا مجموع ما أنفقت عليها ومن مصاريف وقمت مثلا برعايتها والإنفاق عليها وإخراجها إلى المرعى ونحو ذلك، وربما دفعت راتبا شهريا أجرة لراعيين يتداولان على رعيها مثلا. طيب هو بالنسبة إليه كل ما أنفق 1 مليون سنتيم، قمت له ب1 مليون، يقول لك أنا لما نروح للحاضرة بيع ب3 ملايين سنتيم، ما شاء الله راني في الفائدة والله يبارك. لكن يأتي هذا الحاضر ليعيش في الحاضرة في المدينة ولا في القرية ويقول مثلا للبادي اترك غنمك عندي لأبيعها لك ب4 ملايين سنتيم للرأس، كل رأس من الماشية. قالوا في ذلك تفويت لمصلحة البادي، مصلحة البادي هو لما يبيعها مثلا 3 ملايين مثلا ربما يستغرق بيعه لرؤوس الماشية التي أحضرها جميعا يستغرق بيعه 3 أيام، هبط شوية سومة يمشي ما شاء الله 3 أيام 4 أيام يبيع ويرجع وراه في الفايدة ما شاء الله. لما يتوسط له هذاك يقول له نبيعها ب4 ملايين، أولا هو يقول له نبيع ب4 ملايين أنت تدي 3 ملايين و500 وتعطيني 500 ألف مثلا، إذن هو من أجل هذه 5000 دينار 500 في زيدها ولا 200 ألف 300 ألف راح يأخر له، يقول له بصح اصبر ما تتباعش في 3 أيام، عوض أنه تتباع له في 3 أيام ربما تستغرق 10 أيام ربما 20 يوما ربما أكثر ربما أقل، ويفوت مصلحة أهل الحاضرة. الناس اللي راهم ساكنين في ذيك القرية ولا في المدينة وكذا كانوا راحين يشريوا مباشرة من البادي 3 ملايين ما شاء الله كامل يعيدوه فرحوا الله يبارك. هذاك توسط سمسرة، قالوا هذه سمسرة ممنوعة، هناك سمسرة مشروعة، سمسار في الحلال، قالوا وهذا لون من ألوان السمسرة الممنوعة، نوع من أنواع السمسرة الممنوعة أن يتوسط، فإذا توسط أغلى الثمن وربما ضيق على أهل الحاضرة. وبعدها عوض أنه يشريه في الحاضرة بثلث ملايين رأس المشية يولي ويشريه فيه بربع ملايين، وقد لا يستطيع كثير منهم شراءه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع حاضرا لباد. في حديث آخر عند الإمام مسلم قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. خليوا الناس مباشرة يتعاملوا، علاش تتوسطوا وطلعوا في السمات وكذا؟ خلي هذا جاي من البادية 3 ملايين تساعده ما شاء الله، وهذا في الحاضرة 3 ملايين تساعده ما شاء الله، يدخل إنسان بيناتهم، هذا اللي يبيع هذا الحاضر الذي يبيع للبادي يتدخل يرفع الثمن، ربما تضرر البادي لأنه يعني ربما يتأخر له باش يدفع له الثمن وكذا ويرجع للبادية، وربما وهذا مهم جدا وهو حال الجماعة المسلمة في الحاضرة يتضررون. ومعلوم أن الإسلام يراعي مصلحة الجماعة. قد يقول لي قائل: لكن كاين مصلحة البائع هذا الحاضر الذي يبيع، هو خدم معه ما شاء الله خير ربي، لكن الإسلام ينظر إلى مصلحة الجماعة. إذا تعارضت مصلحتان، مصلحة فرد ومصلحة جماعة، قدمت مصلحته الجماعة على مصلحة الفرد، لذلك يشرع التسعير في بعض الأحيان يفرضه الحاكم المسلم. هو الأصل في التسعير المنع، النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال: غلى السعر في المدينة، غلى السعر، حصل هذا في المدينة في وقت من الأوقات، يعني ارتفعت الأسعار، ارتفعت الأسعار، التهبت الأسعار، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله سعر لنا، غلى السعر فسعر لنا. رغم الناس كل واحد شحال ولا يبيع، دير لنا التسعيرة، هكذا التسعيرة الثابتة، سعر ما يجوش تزيد. قال: القمح تبيعه بنصف درهم للصاع مثلا. قال: الشعير احنا عندنا الآن. قال: سميد ما كاش اللي يبيع فوق مثلا فوق 97,000 شكارة سميد النوعية الفلانية، والطعام ما كاش اللي يبيع كذا. تسعير، واش قال النبي عليه الصلاة: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. قال النبي عليه الصلاة: إن الله تعالى هو المسعر الخافض الباسط الرازق إلى آخر الحديث. إن الله هو المسعر، ولم يسعر لهم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الأصل في السوق في الإسلام أنها سوق حرة فيها تنافس كذا، لكن قال العلماء: لو أن بعض التجار أصابهم الجشع فراحوا يرفعون الأسعار ويبالغون في رفعها كحال الذين يحتكرون بعض الضروريات أو الحاجيات بالنسبة للمسلمين، ما نتكلموش على الكماليات، لأن العلماء لما تكلموا على الاحتكار قالوا يكون في الضروري وربما في الحاجة، أما الكمالي ما فيش احتكار. لماذا؟ لأن المسلم يمكن أن يستغنى عنه. تقولون احتكرت، وش احتكرت؟ احتكرت مثال، احتكرت العينة، العينة تاعنا احتكر، ما تضرناش كي تحتكر العينة انت. نعم، يقول لك أنا احتكرت، وش احتكرت؟ احتكرت حب الملوك، يأكله الملوك وأشبه الملوك. نعم، ما تضرناش كي تحتكر حب الملوك، لكن انت تحتكر البطاطا مثلا. قوت الجزائريين، قوت الجزائريين تحتكر لهم أنت البطاطا مثلا، تحتكر لهم ما لا بد منه في طعامهم كذا، هذا يضر. الشاهد: لو أن بعض التجار أصابهم الجشع فراحوا يرفعون الأسعار، وربما لا يملك غيرهم هذه المواد الغذائية وربما الأقوات وكذا، فللحاكم أن يسعر. يجوز الحاكم المسلم يتدخل ويسعر، يقول لهم: هاو سقف الأسعار بالنسبة لكذا سقفها كذا، بالنسبة لكذا سقفها كذا. لماذا؟ لأنها مصلحة الجماعة المسلمة. وقد يقول قائل هنا: على حساب مصلحة الأفراد. من هم الأفراد؟ من هم الأفراد في هذا المثال؟ التجار، أحسنت بارك الله فيك. التجار ما هوش واحد مثلا، هذيك المدينة راهي فيها 100 تاجر 200 تاجر، ربما يقول لك ضيق علينا، درنا يعني سقف الأسعار، در لها السقف. لكن انت تصور كاين 100 تاجر، وكاين مثال، وكاين 100,000 مسلم يقتات. طيب 100,000 في 100، 100 لا تساوي شيئا مع 100,000، فتراعى مصلحته الجماعة. على حساب مصلحة الأفراد في مثل هذه الأحوال. لما نقول على حساب مصلحة الأفراد، هذا لا يعني أن التاجر يبيع بأقل من رأس ماله، الحاكم لما يفرض التسعيرة بحيث التاجر ينتفع، ولكن عوض أنه ينتفع مثلا هامش الربح يكون كبيرا يكون دون ذلك. واضح المسألة؟ الشاهد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضرا لباد لينتفع أهل الحاضرة بشرائهم مباشرة من البادي. هذا النهي أو هذا الأمر الأول في الحديث. ثم قال ولا تناجشوا. النجش بإسكان الجيم أو النجش بفتح الجيم وفتح النون في الحالتين، النجش، النجش أن يزيد في السلعة في ثمن السلعة من لا يريد شراءها. لماذا يزيد إذن؟ إما أنه يزيد لنفع البائع، وإما أنه يزيد للإضرار بالمشتري، وإما أنه يزيد رغبة في العبث. النجش أو النجش أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها. إنسان يبيع في دار شقة مثلا، عنده شقة للبيع، بيت للبيع، قطعة أرض للبيع، شحال أعطوله فيها مثلا؟ أعطوله فيها مليار سنتيم، مليار سنتيم. يجيو الناس شحال أعطاو؟ أعطوني مليار. يجي إنسان ماشي نيتو يشري، يقول له يلا شحال مازال؟ يقول له مازال. يقول له مليار وثلاثين مليون. يقول له لا مازال. هو هذا الإنسان لو قال له البائع نعم أديها بمليار وثلاثين، يقول له لا راني نقصر ولا راني نتمسخر. نعم عبث، ده يعبث. أو فيه تواطؤ مع البائع، متفاهم مع هذاك اللي يبيع، يقول له انا ندين نرد روحي مشتري ونطلع لك السومه باش الناس كي نمد انا مليار وثلاثين تقول لي مازال، يمدوا مليار واربعين، مليار وخمسين، مليار ومئة مليون. الا قالوا لك مليار وخمسين انا نقول مليار وثمانين مليون، انت تقول لي لا، الاخر يجي يقول لك مليار ومئة مليون مثلا، وهي اصلا مثلا سعرها مليار، شكون زاد له ديك المئة مليون؟ هذا الناجش أسهم في الزيادة. لماذا؟ لأنه زاد في سعر المبيع من غير نية، من غير نية في شرائه، ماشي نيته يشري. وش نية تاعه؟ ينفع البائع، يقول له نطلع لك السومة في السوق، هي أو يبيع في سيارة، يقول له شحال أعطاه السيارة؟ أراهم في السوق والناس تسمع والناس تقف أمام السيارة وتشاهد وتبصر وتفحص السيارة. هو يجي سيارة أعطاه له فيها 100 مليون، يقول له مباشرة هي السيارة؟ يقول له خلاص هذه سيارة نقية والناس ما يظنه مشتري، يقول له سيارة هذه نقية، سيارة جميلة، سيارة كذا كذا كذا، يقول له خلاص 102 ملايين. هو متفق معه، يقول له نوصلها لك حتى 105 ملايين 106 ملايين. هي أصلا السيارة سعر تاعها تقريبا 100 مليون 100 مليون، 102 ملايين ما تزيدش. هو يقول له 100 ومليونان، يقول له لا، يقول له أنا نزيد لك مليون، يقول له لا، يقول له زيد لك مليون 104، يقول له لا، يقول له نزيد لك مليون 105، يقول له راك قريب. يجي إنسان آخر يقول له شحال عطاه؟ وش يقول له؟ 105. وهذا كذاب، هذا اللي راه يمد 101 واثنين، هذا ناجش، هذا مخادع، يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، إنما يريد نفع البائع، يحوس يطلع في السومة للبائع وربما متواطئ معاه ويخلصه ويدفع له ثمن. وبعد هاي يجي إنسان يقول له شحال أعطاه؟ يقول له أعطاه 105. هاو لمد مثلا، ولا هذا وين راح لمد 105، ولا كان هنا لمد 105، يقول له شحال؟ يقول له مازال، يقول له خلاص 106. هاي يقول له مبروك عليك، الديع عنك أبحث، أبحث عنك، أنا نحوس غير على الإنسان اللي يزيد لي، لأن الآخر كان يزيد في الثمن وهو لا يريد الشراء، إنما يريد أن ينفعني، يرفع لي الثمن، مش ما يقولوا ليش 100 ما نزيدوا لكش على 100. واضح هذا المثال؟ طيب، هذا يريد نفع البائع أو يريد الإضرار بالمشتري. شايف إنسان حاب يشري هذه الشقة، يشوفوا يبدا يتنافس معاه يقول لك ما لا غير نضره. كيفاش نضره؟ واش يعطي الثمن سعر انا نزيد شويه عليه باش ندفعه ويخلص اكثر، وانت واش تنتفع؟ يقول لك نضره، ما يشريهاش بمئة مليون. يقول له ما دام انا نزيد مليون، كون يقولوا له اديها انت بمئة مليون ما يديهاش، هو نيته الاخر يمد اكثر منه ويضره، عوض انه يشتري السياره بمئة مليون يشتريها بمئة واربعة ملايين او خمسة ملايين، او يريد العبث كما قلت قبل قليل. يقول لك انت مسخر برك، كان ينلعب تتلعب الضر الناس. قال ابن بطال رحمه الله: اجمع المسلم اجمع العلماء على ان الناجش عاص بفعله. الناجش هذا هو الذي يزيد في ثمن السلعه وهو لا يريد شراءها، هذا الفعل وهو النجش، والنجش محرم ايها الاكرام، حرام. وهذا الناجش الذي يقوم بفعل بهذا الفعل الزيادة هذا عاص بفعله بإجماع العلماء كما نقل الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى. إذن لا تناجشوا، لا يجوز هذا. إنسان يزيد بدأ يزيد في السلعة، بعض الناس يقول الزوجة تاعه يتواطأ، سبحان الله، النجش بطريقة بالنسبة إليه غير مباشرة، يقول لها خلاص أعطيني السومة أنتية باش نقول أعطاه. هو واحد ما مدلو السومة، واحد ما مدلو، قاعد في البيت مع زوجته يقول لها خلاص راح ندخلها حندير لها للبيع أعطيني سومة. يقول لها بصح أعطي سومة مليحة، هي أصلا سيارة نتاعو مثلا 95 مليون، هذاك واش تجيب؟ تقول له خلاص أعطيتك 100 مليون. يقول لها خلاص مازال ما نبيعش دوك نخرج. يقول له شحال أعطاه لك؟ واش يقول لهم؟ شكون أعطاه له 100 مليون؟ زوجة تاعو هو قالها أعطي سومة. هذيك ما هذي ما سبحان الله، تكذب على نفسك ولا تكذب على المسلمين، ولا تخادع ربي ولا تخادع نفسك. هذه أنت زوجتك تواطأت معها وقلت لها استامي يعني مدي سومة سومي، وهذا أصلا لا يجوز، كله كذب. فهذا أيضا يدخل في النجش، أنها ترفع تعطي يعني تستام أو تسوم، كلاهما صحيح، تستام وترفع في الثمن وهي لا تريد الشراء، هذا كله نجش أيها الأكارم أو نجش. نهى أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. الرجل باعتبار الغالب، وإلا لا يجوز للمرأة أن تبيع على بيع أختها، ولا يجوز للمرأة أن تبيع على بيع أخيها، ولا يجوز للرجل أن يبيع على بيع أخته. يعني قوله الرجل هنا باعتبار الغالب كما يقول الأصوليون خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، ما هوش يعني رجل ذكر، الأنثى أيضا يشملها الحديث. لا يجوز، لا يبيع الرجل على بيع أخيه. إنسان مثال ذلك، إنسان اشترى هاتفا، إنسان اشترى هاتفا بثلاثة ملايين سنتيم، شرى هاتف بثلاث ملايين، وهو راه في المحل خلاص قالوا نديه شحال ثلاث ملايين كذا، خلاص قالوا نديه. إنسان راه وقف معاه ولا راه وقف في المحل يقترب من هذا البائع المشتري عفوا المشتري ويقول له أنا أبيعك مثل هذا الهاتف بأقل منه بأقل من سعره. يقول له شحال شريته؟ يقول له ثلث ملايين. خلاص يقول له خلاص رد له نبيع لك بزوج ملايين وتسعمائة ألف، خرج معايا هنا قدام محل تاعي راه هنا مجاور. ماذا يريد هذا الثاني؟ يريد أن يبيع على بيعه. أخهمت بايعه يا عبد الله. جمهور الفقهاء قالوا لا يجوز له أن يبيع على بيع أخيه في المجلس، ما دام هناك خيار المجلس، وسآتي إن شاء الله إلى الخيارات بعد قليل، أو إذا كان بينهما شرط، خيار مجلس خيار شرط، هذا مثال ذكرته أنا، مثال خيار المجلس، ما زالهم في مجلس العقد، مجلس العقد بيع لي بعت لك جبد دراهم شد، وبعد الآخر يقول له رد له أنا نبيع لك بزوج ملايين وتسعمية، علاه عليك زيد تخسر مية ألف؟ مية ألف هذيك راح تفطر بها ولا راح تشريها الفاكهة لأولادك. وش يدير هذاك يقول له بزوج ملايين وتسعمية؟ إنسان ضعيف وش يدير؟ يقول الآخر لا ما نشريش، غلطة فقط، ماشي هذا بدا يتحايل وربما يكذب وربما يقول مباشرة لا ما نشريش رجع لي رجعت. درت في حالي بسبب البائع الثاني. ولا يبيع الرجل، وهنا نفي تضمن معنى النهي والمعنى ولا يبع، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يأتي النفي معناه النهي، هنا هذا هو المراد. ولا يبيع المقصود ولا يبع الرجل، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، هذا هو المقصود. والنهي للتحريم، يحرم على الرجل أن يبيع على بيع أخيه. لاحظوا لما أعطيت المثال الرجل يبيع على بيع البائع، يعني هذا الثاني اللي حرم عليه، قصد البائع الأول ولا قصد المشتري؟ بائع لحب يبيع بزوج ملايين وتسعمائة، قصد البائع ولا قصد المشتري وقدم العرض؟ أحسنت، قصد المشتري، راح للمشتري قال له رجع له ما تشريش نبيع لك بقل، واضح هذا المعنى؟ طيب، وهناك الشراء على شراء الأخ. لاحظوا الحديث هذا اللي ذكرناه لفظه ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، بيع الرجل على بيع أخيه محرم لما في ذلك من العداوة والبغضاء. والشراء في حكم البيع، أولا لأن الشراء يطلق ويراد به البيع، قال تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، والمقصود وباعوه. ثانيا لأن الشراء في معنى البيع، وقد عهد من الشريعة أنها لا تفرق بين متماثلين، البيع والشراء معناهما واحد في البيع، التمليك وفي الإجارة وفي الشراء تملك طرف الآخر، إجارة تملك في الشراء عفوا تملك طرف. قالوا الشريعة لا تفرق بين متماثلين. ثالثا لأنه ورد في رواية مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يسم على سوم أخيه، يستام يساوم، منهي باش يساوم على سوم أخيه، والمقصود بالاستيام أو السوم هما هنا المقصود السوم الذي رضي به البائع، نهار الآخر يعطي له سومة يقول له خلاص هذيك هي ما تزيد ليش، يقول له لا ما تزيد ليش نبيع لك بالصح ماذا بيا تزيد، لا لا يقول له ما نزيد، يقول له ما تزيد والو إلا ما تزيد ليش راح نبيع لك، والآخر يدخل يقول لازم نزيد لك أنا نزيد لك فيها مليون، خلاص هما متراضاه، هذا رضا وهذاك هو رضاه، وقال له خلاص لما تزيديش أنا راضي مثلا، ما يجوش للإنسان يزيد، وإلا هناك بيوع تجوز فيها الزيادة والذي تعرف به بيع المزايدة، احنا بين قوسين يقول لك بارك الله فيك، يقول لك لافونت أو زونشار، بيع بالمزايدة. شنو المزايدة؟ من يزيد، هذا يجي يشري سيارة يقول لهم أعطيت 100، يقول لهم شكون يزيد، واحد يدخل يقول له أعطيت 100 ومليون، يقول لهم من يقول لي تحبس عندهم بحاله، يدخل الثالث يقول له أعطيت 100 ومليون ونص، من يزيد ما كان حتى واحد يزيد، يقول لهم يديها هذا 100 ومليون ونص، وين حبست الزيادة؟ أين رسى أو يرسو الثمن؟ تباع للذي أعطى أكثر. هذه لكن نعود نرجع لها، نعود نرجع إليها لها بشروط، لأنه كين مزايدات لا تتوفر فيها الشروط. إحنا عندنا أحيانا يقول لك راهم يبيعوا بالمزايدة لزونشار، تقول له وش يبيعوا؟ تقول لك سيارات، يعني تقول له قرينا ولا حضرنا في مسجد الأنصار كين بيع المزايدة يجوز، ما لا نروح، يقول لك خلاص توكل على الله نشري، كيفاش نشري؟ يقول له بلا ما تشوف، مش ما نشوفش، يقول لك بلا ما تشوف كاين سيارات تاع الشركه راح تبيعهم، بيع بالمزاد لكن ما تشوف لا سياره لا والو، واش نبيع انا واش نشري انا؟ اي سبحان الله، راح نشري جولف ولا راح نشري دارويت ولا راح نشري سيمكا ولا راح نشري، واش راح نشري؟ يقول لك لا لا هما سيارات بصح واش راح نشري انا، ممكن حاجه تاع 50 مليون تاع 100 مليون تاع 20 مليون تاع 8 ملايين تاع 6 ملايين، واش راح نشري؟ ربما اجد هيكلا فقط، ربما أجد سيارة متواضعة، ربما أجد سيارة لا بأس بها، وربما أحسن. إذن هناك شروط، هذا أرجع إليه إن شاء الله، إنما قصدت الآن التمثيل بالنسبة للسوم أو الاستياب. هناك سوم يرسو عنده المزاد يعني الزيادة، وهنا يعني إذا كان خلاص توقفه إنسان أعطى سومة والبائع رضى، ما يجوش للإنسان يستام، قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يسم على سوم أخيه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الرجل عن السوم على سوم أخيه قالوا من باب ذلك من باب الأولى أن ينهاه عن الشراء على هذا خلاص مازال ما شراش كمل هذا ساوم ورضى ونهاه فما بالك إذا كان الشراء ويجي إنسان يدخل يحوس يشتري على شراء أخيه. لاحظوا قبل قليل قلت البائع الثاني لا يبيع على بيعه قصد من في عرضه المشتري هذاك في البيع. شوفوا في الشراء من يقصد إنسان شرى هاتف شراه بثلث ملايين خلاص تراضى وكذا غير كمل الشراء يجي إنسان يروح للبائع يقول له شحال بعته له يقول له ثلث ملايين يقول له بيعه كاين وحدة يقول له لا هذا هو الهاتف الأخير يعني الوحدة الأخيرة كما يقولوا تعنا الحبة الأخرانية. طيب يقول له بيعوا لي ليه يقول له خلاص نبيع يقول له بيعوا لي بثلث ملايين يعطيك 100,000 نحيه له يقول له خلاص دور عليه. موجودة هذه في الأسواق بطريقة أو بأخرى يقول له رجعوا نعطي لك 100,000 وخلاص بيعوا لي ليه. ثم لما تشوفوا في 100,000 تقولوا يمكن ما يبيعلوش لكن أولا النفوس ضعيفة في 100,000 ربما يثبت بس حكي تولي له أنت في فيلا بحها بعشرين مليار وبعد يجي واحد يقول له خلاص نعطيك فيها 21 مليار ما يدورش إلا من ثبته الله. في 100,000 ربما يثبت في 1,000,000 قد يثبت لكن صراحة في 1,000,000 وزوج ملاير وثلث ملاير لا يثبت إلا من ثبته الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. غير اللي صبر وثبت وعنده إيمان وقال لك لا أنا بعت ما نرجعش وإلا راهم يجون ناس والله تسمع عجبا تسمع عجبا إنسان يبيع إنسان حدثت عن أحد إخواننا اشترى قطعة أرضية في منطقة قريبة من هذه المنطقة بسعر بقات الوثائق خلاص قال له خلاص أعطاله نصف المبلغ وكذا قال له هاوليك نسويه قال له بقي قضية ميراث وكذا نديروا القسمة وفلان غائب ويحضر تأخرت شوية في غضون 8 أشهر سعر العقار تضاعف. هو مثال شرى قطعة أرضية ب5 ملايير مدة قصيرة 8 شهور جاءوا ناس قالوا إلى ماشي نبيعها نشروها ب7 ملاير دار قالوا ما نبيعش يا عبد الله بعت لي وتبايعنا وعطيتك مبلغ قالوا ما عندي مشكل ما نبيعش أصلا. يكتشف أنه جاءه من أعطاه أكثر فلم يثبت أمام الزيادة نسأل الله السلامة والعافية. وهذا لا يجوز لا يعني أننا نذكر الأمثلة أننا نقر أصحابها لا يعني يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود هذا عقد يلزمك الوفاء به وإلا كنت مرتكبا لمعصية من المعاصي فاتق الله جل وعلا. إذن بالنسبة للبيع على بيع الأخ يقصد البائع الثاني يقصد المشتري يقصد المشتري حب يبيع له. بالنسبة للشراء على شراء الأخ يقصده المشتري هذا يقصد من؟ البائع. ها باش الإنسان يضبطها كي تحب تمد مثال هذا يقصد المشتري وذاك يقصد البائع. لا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه لا يجوز للمسلم أن يشتري على شراء أخيه ولا يجوز للمسلم أن يؤجر أو يستأجر على إيجار أو استئجار أخيه. حتى الكرية إنسان أجر محلا تجاريا كراه عنده محل كراه بمثال 5 ملايين/1,000,000 سنتيم في الشهر خلاص إنسان تفقوا شاف المحل أعطاله الوثائق باش يمدهم للموثق وخلصوا ودفعوا ثمن أو نصف الثمن خلاص اتفقوا قالوا نروحوا نتكاتبوا. هو لما مد للموثق ولا قبل ما يمد للموثق قبل ما ينضيوا المقصود جاه إنسان قال له باش نكري المحل قال له مفروض كريته قال شحال كريته قال له 5 ملايين قال له كريه لي ليا نعطي لك 6 ملايين يا أخي. هذا يستأجر على استئجار أخيه قال له أعطالك فلان 5 أنا نعطي لك 6 دور عليه رجع له الوثائق قل له الوثائق تاعك شهادة الميلاد تاعك انت مولود في القبة هذول زايدين في القبة ماشي مقبولة عند الموثق نعم ولا انت كذا المهم جيب له كالسبة سبب. وكذلك التأجير على تأجير المسلم يروح للمؤجر يروح للمستأجر الآن يقول له انت تحوس على كريا محل لقيت يقول له خلاص انا لقيت. وين؟ يقول له في المكان الفلاني. شحال كرا لك؟ 5 ملايين. يقول له انا قدامه ومحل تاعي افضل، اروح نكري لك ب4.5 ملايين. واضحه ولا لا؟ كل هذا لا يجوز، بيع على بيع المسلم، شراء على شراء المسلم، التأجير على تأجير المسلم، الاستئجار على استئجار المسلم. الجمهور قالوا هذا في خيار المجلس وخيار الشر. ابن القيم، ابن رجب، بعض العلماء قالوا بل هو عام. علاش قالوا في خيار المجلس الجمهور، في خيار المجلس خيار الشر؟ قالوا لأنه لو جاء ليبيع على بيعه في خيار المجلس فله الحق في الفسخ، يجوز لنفسخ شرعا، يجوز ولا ما يجوز؟ هو يتبايع خلاص مازال في المجلس، وبعدها إنسان جاء قال له أنا نبيع لك بسعر أقل، ولا نبيع لك أفضل منها بهذا السعر. الآخر شرعا عند ربي يجوز له، نبدأ نتكلمه، مادام في المجلس يجوز له يفسخ ولا لا؟ يجوز له. لكن مادام تدخل هذا من أجله فهنا قالوا لهذا الغرض لا يجوز. أما ابن القيم وابن رجب وجماعة من المحققين قالوا بل هو عام، ولو بعد خيار المجلس ولو بعد خيار الشرط. لماذا؟ لأنه يوقع الندم في نفس هذا البائع أو المشتري. البائع يولي يندم، يقول سبحان الله يسمانا بعدها رخيصة، والمشتري يسمانا شريتها غالية، وربما يتحيل لفسخ البيع أو الإجارة وهكذا. لذلك الأفضل والأحوط هو المنع مطلقا في المجلس، في الشرط أو بعدهما. لماذا؟ لنحافظ على الروابط التي جاء بها الإسلام بين المسلمين، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. هذه ما هيش متعلقة بالبيوع لكن نشرحها عرضا. مسلمة خطبت، ما معنى خطبت؟ الخطبة أيها الأكارم بمثابة الوعد بالزواج، هذه الخطبة لما نعرفوها وعد بالزواج، وعد بالزواج، وعد يوعد يقول خلاص راهي عجبتني البنت هذه وكذا باش نتزوج بها، هذا واش يقصد، هذه الخطبة. إذا كانت المسلمة قد خطبت لرجل من المسلمين لا يجوز لرجل آخر يعلم بأنها مخطوبة أن يتقدم لخطبتها. لما نقول مخطوبة تقدموا خطبوها، كثير من العلماء قالوا ووافقت رجل الخاطب قبل وعد، قال خلاص راني قابل. البنت وأهلها وافقوا قالوا رانا قابلين. هذه البنت يقال عنها بنت أو امرأة مخطوبة، ما يجوش الإنسان آخر يتقدم يخطبها، ماشي شرط حتى تعقد، خلاص راهي مخطوبة الآن ما يجوزش. إذا كانت تعقد راهي متزوجة شرعا من باب الأولى. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، يعني امرأة مخطوبة لا يجوز لمن يعلم بخطبتها أن يتقدم، وإذا تقدم أخبر، وجب عليه أن يعتذر لأهل المخطوبة وللخاطب إن عرفه. لماذا؟ قالوا لأن الخاطب الثاني لو تقدم ربما كان خيرا من الأول في دينه، في أخلاقه، في ماله، في خلقته، في جماله، في مكانته الاجتماعية، فإذا كان أفضل من الأول فإن المخطوبة وأهلها قد يتحايلون على الخاطب الأول لفسخ الخطبة ليزوجوها من الثاني. وهذه موجودة للأسف أيها الأكارم، بعض الناس يسمع باللي مخطوبة ويروح ويبدأ يتظاهر، لمن ما حين تمدوا فلان أنا خير منه 10 مرات وفلان أنا كذا، كأنه عالم العلماء أو إمام المجاهدين أو شيخ البلاد. أنت من أصلا ما يجوز لك تتقدم، وما يجوز لكش هذا الكلام أصلا وهذا التصرف. وبعدها تتظاهر ربما بما ليس فيك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. بعض الناس يتظاهر بما ليس فيه، هذا هو يتشبع بما لم يعطى، يبان بحاجة ما فيهش. مثلا يجلس مجلس مع ناس، مثالا هو حافظ 15 حزب، ويبدأ يقول لهم إيه قرآن أقدر كتش ختمناه حنايا، كنت في عمري 9 سنين كنت خاتم القرآن أنايا. هو أصلا درك شحال في عمره؟ في عمره 40 سنة ما هوش خاتمه. يقول كي كنت في عمري 7 سنين أو 9 سنين كنت خاتم القرآن. مثال يتشبع بما لم يعطى، حاجة ما فيهش. ولا يجلس مع ناس، هذه موجودة بكثرة في التجار، يجلس معهم يبدأ يتكلموا، يقول له أنا رام داخليني 6 حاويات اليوم، 6 لي كونتونار كلها حاويات وهمية، مش ما نقولش تاع الهواء، أصلا ما كانش حاوية فارغة فيها الهواء، هي وهمية، مشروع وهمي. يقول له 6 حاويات راهم داخلين اليوم، خليه تاع دوك اللي يدخلوا عندهم 3 أيام 23 حاوية هذيك. تاجر كبير لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو تاجر وهمي، ما عنده لا حاوية ولا نصف حاوية ولا ما في الحاوية، هكذا عندوش كل وهم. علاش؟ يتظاهر بأنه تاجر كبير أمام الناس، يتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ده ما يجوش أصلا التشبع بما لم يعطى الإنسان. وهكذا في أمور أخرى، يجلس مع ناس ولما يشوفهم مثلا أصحاب شهادات جامعية وكذا، يقول لهم أنا نهار ناقشت رسالة تاعي تاع الماجستير في الإعلام الآلي، نهار جبت يقول لهم ماجستير في الانفورماتيك، يقول لهم كنت في عمري 24 سنة. هو أصلا ما دخلش الجامعة، لكن معناتها كي جاب الماجستير في الانفورماتيك معناتها راه في الدكتوراه ولا ربما بروفيسور وكذا. نعم، هو أصلا مستواه 9 أساسي. علاش؟ باش يتظاهر بأنه إنسان جامعي وعنده مستوى عالي وكذا. مثال كل هذا لا يجوز أيها الأكارم. لا يخطب، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخطب على خطبة أخيه في حديث آخر حتى يذر. غير إنسان تقدم وبعدها قال لا ولا رفضوه، خلاص يجوز للإنسان الآخر أن يتقدم. قد يقول قائل ما تقول في الحديث الصحيح أن المرأة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله خطبني أبو جهم ومعاوية، خطبني أبو جهم وخطبني معاوية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. قالوا أي ضراب للنساء، يعني هذه وش معناتها؟ دائما العصا رافدها المرأة اللي نعم تخرج الصوت، نعم ضراب للنساء. وقيل المقصود لا يضع العصا عن عاتقه، المقصود كثير الأسفار، سافر بزاف، العصا ما تتحطش أصلا، دائما بالعصا وراهم سافر. أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن أنكحي أسامة. معناتها شحال اللي خطبوها؟ 3، أبو جهل معاوية وأسامة. قال كثير من العلماء هؤلاء كان الإنسان يتقدم للخطبة دون أن يعلم بتقدم أخيه لخطبتها، ما كانش يعرف فلانة، واحد تقدم، واحد جاء من الشرق تقدم لفلانة، والآخر جاء من الغرب تقدم لفلان، والثالث من الوسط تقدم لفك، كل واحد ما يعرفش من اللي راهي تقدموا يخطبوها ولا أصلا. بعض العلماء قالوا ويحتمل أن الإنسان تقدم ولم يعطى الموافقة، ما وافقولوش، قالوا يتقدم الثاني ما وافقولوش، مازال ما وافقولوش أصلا، قالوا لو صبر أنا نفكره، زاد تقدم الثاني وربما تقدم، قالوا هذا أيضا يجوز. بعضهم ضيق قال لا، كانوا لا يعلمون، كل واحد لا يعلم بأن أخاه تقدم لخطبته، هذه في الزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأمر الخامس والأخير في الحديث ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. ما يجوش للمرأة مثلا إنسان تقدم لخطبة امرأة تقول أنت متزوج؟ يقول أنا متزوج حبيت نجيب الثانية. يقول جماعة التعدد أنتما، تقولوا لازم نديركم في قائمة ونشوفوا ينظروا في قضيتكم. يقول أنا راني نتبع في السنة، خوتنا شحال يحبوا السنة ما شاء الله. نعم، يقول هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول له ما شاء الله عليك، الله يبارك. طيب تقول له ما لا بشرط، تارك تحب السنة. تقول له بشرط، يقول لها ماشي مشكل، واش الشرط؟ تقول له طلق هذيك الأولى. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها إن أتاح. المقصود لتكفأ لتفرغ. قال العلماء كأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لماذا تسأله طلاق أختها الزوجة الأخرى؟ لماذا؟ لتكون سببا في قطع رزقها، هي تتسبب ما في صحفتها، معناتها يعني أكل وطعام شراب. قالوا هي سبب في قطع الرزق، يعني سبب، يعني هي متزوجة وكاين إنسان ينفق عليها وكذا، هي تقول طلقها تولي ما تلقاش ربما من ينفق عليها، أو بعسر ومشقة. هذا لا يجوز أن تسأل المرأة طلاق أختها تقول له طلق فلان، ولا إنسان متزوج باثنتين وحدة تقول له تغضب عليه، يريد أن يسترضيها تقول له بشرط أن تطلق الثانية ولا الأولى ولا الثالثة وهكذا، هذا أيضا لا يجوز. طيب ذكرنا هذا الحديث أو مررت عليه ببعض الفوائد وقد سبق لنا وأن ذكرناه، ثم أختم مجلسي وقد بقيت حوالي 25 دقيقة إلى الأذان، إلى الإقامة إن شاء الله، تقريبا أو 20 دقيقة إن شاء الله. أختم بذكر الخيار في البيع، وهذا باب مهم في البيوع أيها الأكارم. الآن مادام قطعنا الحمد لله شوطا معتبرا في البيوع، نقدر نلخص الخيارات. أنا أشرت إليها في المجلس الأول حينما ذكرنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولكنني الليلة سأذكرها بأمثلة وأتبعها بذكر الأمثلة، وأرجو أن تكون مفهومة أكثر من أي وقت مضى. الخيار اسم مصدر من اختار يختار، فيقال الخيار، والمراد بالخيار أن اختيار أحد الأمرين. ما هما الأمران؟ إما الفسخ يعني فسخ البيع، وإما الإمضاء. اختيار أحد الأمرين الفسخ أو الإمضاء. والخيارات أيها الأكارم متعددة، يمكن أن نحصر أهمها بالأدلة الشرعية في خمسة. أولاً خيار المجلس، الخيار الأول خياره المجلس. دليل خيار المجلس حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. إذن الخيار الأول خياره المجلس. ما معنى خيار المجلس؟ وأنت في مجلس العقد، أنت راك تبيع وتشري، شريت هذه الساعة أعجبتك اشتريتها بسعر كذا، أنت ما زالك في مجلس العقد، وربما أخذت المبلغ المالي خلصته وما زالك في المحل، راك تشوف وكذا خلصت قبضتها ما زال في المحل في المجلس العقد، وبعدها تراجعت فأردت فسخ البيع، تقول له يا أخي لا عاود رجع لي، من حقك هذا ما دمت في مجلس العقد في مجلس البيع، ولذلك يسمى بخيار المجلس. خيار واختلف العلماء، هل المقصود ما لم يتفرق أو يفترق كما في لفظ آخر، هل المقصود التفرق بالأبدان حتى يروح، هذا يروح هذا يروح ولا يخرج من المحل، تفرق بالأبدان، أم المقصود التفرق بالكلام؟ ما مثال تفرق بالأبدان واضحة، يكون معاه بعدين يفترقوا، هذا خرج من المحل راح وعاود رجع، يقول له لا بطلت، لا يقول له خلاص ما عندكش خيار المجلس، خرجت من المحل رحت مشيت زوج مترات عشر مترات ورجعت خلاص تفرقنا بالأبدان. خيار بالكلام أنه يكون يتبايعوا يقولوا شحال هذه الساعة مثال، يقولوا كذا، يقولوا خلاص هذه ماشي مشكل، وبعدها مثلا خلصوا، وبعدها يقولوا هذا الهواتف كم، يقولوا هذه بكذا وهذا المثال وهذه كذا كم، بعدها يقولوا أنا خلاص أنا عاود بطلت هذه. بعض الفقهاء قالوا تفرق بالكلام، تبايعنا انتقلنا للهواتف بعدها انتقلنا إلى لاقط الصوت نشريه ونبيعه، ما دام خرجنا من بيع الساعة في المثال قال لا ما يجوز. والأكثر قالوا له ما دام في المجلس العقد ولم يطول الفصل فله حق الخيار، يجوز له شرعا أن يتراجع أن يفسخ البيع. واضح خيار المجلس ولا لا؟ طيب أنتم الآن تجيبون، واضح الخيار المجلس ما شاء. طيب إنسان تعاقد مع غيره عن طريق الهاتف، الآن عندنا الهواتف، شحال تبيع لي السلعة الفلانية؟ قالوا بحالك بعشر ملايين. قالوا هذيك اللي شفتها عندك؟ نعم هذيك هي مثلا. قالوا اللي راهي عندي الصورة تاعها؟ هذيك اللي عندك الصورة تاعها. قالوا خلاص نديها. قالوا خلاص ماشي مشكل، بعث لي المبلغ المالي. قالوا خلاص راهي خلاص تديها؟ قالوا خلاص نحيها من واجهة المحل ولا من المحل، خلاص مبيوعة بيعت. قالوا خلاص شحال؟ عشر ملايين. عشر ملايين خلاص ما كاش مشكل خلاص. قالوا دوك نشوف كيفاش راهي لي جيني. قالوا بيعت مبيوعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. قطع المكالمة. بعدها عاود مكالمة ثانية، قالوا لا لا لا لا عندي حق الخيار، ما نديهاش، يجوز ولا لا؟ لماذا؟ خيار المجلس. قالوا بالنسبة لهذين خيار المجلس انقضى بقطع المكالمة. خويا غير قطعت المكالمة راح خيار المجلس، مجلس تاعك وانت تتكلم معاه في الهاتف هذا هو المجلس، قطعت المكالمة انقطع المجلس، أحسنت ما عندكش خيار غير إذا كان أقالك. الإقالة بابها آخر. شنو هي الإقالة؟ من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. يقول لك لا غير غلط معليش كنت ترجع لي، يقول له ماشي مشكل نرجع لك نسامحك، أنت ما تعرفش تبيع وتشري مثلا، حب بصح ماشي واجب عليه باش يرجع لك. خيار المجلس واضح. طيب إنسان الوقت مازال ما شاء الله، إنسان يشتري، الآن طورت الأمور نشير إلى هذه المسائل، يشتري عن طريق الاتصال عن طريق الشبكة العنكبوتية الانترنت، وراه يتصل ويبعث ويبعثوا له كذا، خيار تاعو هذا كيفاش المجلس؟ قالوا بغلق الصفحة، صفحة المحادثة، أو يبعث والآخر يقول له زيد لي السعر، والآخر يقول له نعطي لك كذا، والآخر بعث له قال له راني موافق، أكد لي بلي تشريها نحجزها لك، يأكد له بلي يشريها، غلقوا صفحة المحادثة، بعدها يعاود يفتح الصفحة يقول له لا ما نشريش. انقضى وقته أو زمنه خيار المجلس، المجلس تاعك خلاص، واضحة هذه؟ هذا خياره المجلس. دليله حديث ابن عمر، إذا تبايع الرجلان، علاش نذكر الأدلة؟ ربما تخرج منها تلقى إنسان يقول لك لا كاش خيار المجلس، بين قوسين وبه يقول المالكية، كثير من المالكية مشهور مذهب المالكية، يقول لك ما كاش خيار المجلس، تقول له عش ما كاش خيار المجلس، يقول لك ليس عليه عمل أهل المدينة، هذا دليل مالك رحمه الله، ليس عليه عمل أهل المدينة، في المدينة والمدينة خذوا فقه وعلم النبي عليه الصلاة والسلام، نفسهم كان عايش، ما يقول لك ما عملوش به. طيب أنا الآن عندي حديث وعندي عمل بعض الصحابة وكثير من التابعين وفقهاء الأمصار، أعطل هذا كله بسبب عدم يعني جريان العمل بالحديث في المدينة؟ الجواب لا، إذن أحجه بالحديث ونعرف نجاوبه نقول له عمل أهل المدينة ليس حجة. النبي ما قالش عمل الناس في المدينة حجة، لكن السنة قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عمل أهل المدينة يكون قويا في بعض المواضع إذا كان كذا، هذا ما توفرتش فيه هذا. إذن عندنا خيار المجلس وحده، حفظوه فقط. ثانيا خيار الشرط، خياره الشرط. إنسان يروح يشري، مثال اشتري سيارة، هذه السيارة كي يشريها شافها وسومها وكذا اتفق مع البائع على سعر معين 100 مليون مثال، قال له بصح بشرط. وشنو الشرط؟ قال له نديها ونشوفها نجربها اليوم نمشي بها اليوم وغدوة إن شاء الله بعد غد يوم الثالث، إذا رجعت ليك هاني نقول لك ما ساعدتنيش شفتها ما عجبتنيش، إذا ما رجعت ليك ما رجعتش ليك راهم مشى البيع. وش كاين بيناتهم لحد الآن؟ شرط أنني أجرب السيارة. إنسان يروح يشري شيء الزوجة تاعو يقول له معليش تجرب هنا في المحل، يقول له كيف الزوجة تاعي نحل هنا تدخل هنا ثم دايرين كاميرات ولا وش دايرين هنايا، يقول له أنا نديه للبيت تجربوه في البيت إذا عجبها هذا الفستان ولا الثوب ولا كذا خلاص أنا نخلصك الآن، لكن إذا عجبها أني ما نرجعش، إذا ما عجبهاش اللون ولا المقاس ولا كذا النوع نعود نرجع لك ترجع لي المبلغ، يقول راني قابل. بيناتهم مش كاين بيناتهم بائع المشتري شرط، شرط نديه نجربه إذا عجبني الله يبارك إذا ما عجبنيش نرجع لك ترجع لي. نعم هذا خيار الشرط الوقت الوقت. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حرام إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، أحل حرم حلالا أو أحل حراما. وللحديث بقية بعد الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فالنوع الثاني من أنواع الخيار هو خيار الشرط، أن يشترط البائع أو المشتري أن يتفق على شرط معين، بأن يقول البائع مثلا أو بأن يقول المشتري مثلا أشتري هذا بشرط أن يعجبني إذا جربته سيارة ولا الملابس وهكذا، له هذا الحق وقد اشترطه على البائع ووافق البائع على هذا الشرط فقط. يكون هذا الشرط مثلا يكون محددا، مثلا يشترط مدة زمنية محددة، ما هوش يقول له بشرط كين نشوف ونرجعك الأخبار، كيفاش ترجع لي على عام على عامين على ثلاث أيام على نهار؟ الأصل تقول لي قال نشري هذه السيارة أعطيها لي نجربها نمشي بها اليوم مثلا ولا الآن ساعة. وللمشتري في مثل هذه الحالة أن ينتفع بهذا المبيع حينما يجربه سينتفع به، وبينهما شرط. إذن حديث دليله حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. حرم حلالا يعني شرط فاسد، هذا لا يجوز. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود المسلمون على شروطهم هكذا من غير تلك الزيادة. هذا النوع الثاني. النوع الثالث خيار التدليس، خيار التدليس. التدليس أن يدلس البائع على المشتري. اشترى إنسان سيارة وأخذها على أساس أنها مثلا سيارة جديدة، اكتشف أنها سيارة مصدومة أصيبت في حادث مرور مثلا، أو نعطي مثالا آخر لأنه هذا مثال للعيب، مثال آخر، إنسان اشترى بقرة على أساس أنها حامل، لما شافها حامل أو لها حليب معتبر، فاكتشف أن صاحبها وقع فيه التصرية. ودليل هذا الخيار حديث التصرية، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. إنسان شرى مثلا شرى غنم الأنثى على أساس هو لما شافها شاف الضرع ممتلئ، ولا شرى بقرة لما شاف الضرع نتاع البقرة الله يبارك كبير ما شاء الله، قال هذه كل يوم ما شاء الله نحلبها تجيب لي مثلا 40 ريتلة حليب، الله يبارك مليحة هذه البقرة. وهو صاحب البقرة وش دار؟ ما حلبها 5 أيام 4 أيام، النهار الأول جابت 10 ريتلات مثلا ما حلبهاش خلاهم، النهار الثاني ولات 20 ريتلة في الضرع، النهار الثالث 30 ريتلة في الضرع، النهار الرابع 40 ريتلة في الضرع، لما دخلها للسوق الإنسان شافها مثلا لمس ضرعها فإذا هو ممتلئ ما شاء الله، قال لك قال له هذا حليب، قال له حليب الله يبارك، قال هذه أنا نولي كل ما نحلبها كل نهار شحال عندي 40 ريتلة، شراها اداها للبيت حلب 40 ريتلة الله يبارك، غدوة حلب شحال حلب 10، قال وقيل راهو مازال ما ولفتش الدار تاعي فقط، نعم قال سنة نزيد نجرب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه الخيار 3، فهو بالخيار الى 3 ايام، النهار اللي بعده زاد حلبها شحال جابت 10، قال وقيل انا ما نعرفش نحلب، قال غدوه نجيب فلان اللي موالف يحلب، اليوم الاخر زاد جاب فلان اللي موالف يحلب وما حلبها شحال جابت 10، هذه ما تزيدش هذه تجيب غير بال10 ريتلات هذا ما كان. اذا وقع فيه في التدليس، نوع من انواع الغش تدليس، ما نقولوش عيب، البقره لا عيب فيها ما فيهاش عيب، لكن التدليس ان ان ان ان البائع اوهمه ان البقره ضرعها يدر عليه حليبا معتبرا انه 40 ريتله تقريبا، فاذا به هو ما حلبهاش 3 أيام 4 أيام وجابها للسوق، هذا له الحق في الفسخ، يجوز له شرعا يجي له يقول له ما نديش البقره ترجع لي المال، ويجوز له شرعا لما نقول الخيار ما معنى الخيار، يجوز له شرعا يرجع له يقول له ما نديهاش انا نديتها على اساس تجيب لي 40 ريتلة، ولا يقول له لا اذا نديها تنقص لي في السعر، يتفقوا يرجعها ما يديهاش، عنده الحق، وعنده الحق يتفاوض معاه يتناقش معاه يتفاوض معاه يقول له تخفض لي في السعر واخذها، هذا هو الخيار، هذا خياره خياره التدليس. رابعا خياره العيب، خيار العيب، خيار العيب أن يشتري المسلم سلعة فيكتشف بها عيبا، شرى السيارة قال له سيارة جديدة جديدة، شرى السيارة جابها فاكتشف بأنها مصدومة دارت حادث مرور أكسيدونتي، هو ما قالوش هذه مصدومة فيها عيب ولا لا، فيها عيب، اشتراها فإذا بالسيارة تضيع الزيت، كل نهار ضيع له الزيت، سمك يمشي يمشي معه دائما الدلاء تاع الزيوت، نعم وين يمشي تبعه الزيت، علاش كل مرة ضيع له الزيت، عيب ولا لا، عيب، اشتراها فإذا محركها عاطل خربان مخسر موتور والو، هو دار لها بعض المواد الكيميائية ولا بعض كذا، لما نوضوها سمعوا ما شاء الله، هما غير خرجوها من السوق وتكاتبوا كذا غدوة من ذاك شغل المحرك لا إله إلا الله، فإذا به يسمع أصواتا مخيفة مرعبة، قالوا شنو هذا، هذا تقول سميرو مورك راهو نايض، هذا ماشي سيارة إيبيزا ولا غولف ولا، نعم رجل تعجب قال أنا ما شريت وقيل غولف أنا شريت كذا، سبحان الله حس تذكر أيامه السالفة حينما كان يشتري سيارة سيمكا وكذا، قال الله غير فكرتني في سيمكا عوام عام 77 و76 وكذا. سبحان الله، هذا له الحق في الفسخ، يجوز له شرعا. يا أخي هذه وجدت بها عيبا، دليله قال العلماء استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بصبرة طعام، صبرة كومة تاع طعام، مر بصبرة طعام. من الذي مر بصبرة طعام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فأدخل يده فيها فأصابت أصابعه بللا. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في صبرة الطعام هذه الكومة هذه، دخل يده الندى الرطوبة كي شغل شماخ، حس الحالة مندية شمخة. فأصابت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ وش هذا الشماخ اللي كاين لداخل الحالة، راهي لداخل مندية كامل. قال يا رسول الله أصابته السماء، نزل المطر يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ من غش فليس مني. وفيه رواية أخرى من غشنا فليس منا. أفلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ من غش فليس مني. ما يجوز شرعا إنسان يغش المسلمين، الغش هذا محرم، بل هو من كبائر الذنوب. واستدلوا بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله من الغاش، فليس مني أي ليس على هدي وطريقتي، فهذا محرم. قالوا ما دام وقع في الغش، قد يقول لي قائل ما غشوش، لي باع ما يعرفش بلي فيها عيب، هو باعها له هكذاك سيارة، هي سيارة دارتها وما يعرفش وزاد باعها. المهم يجوز للإنسان يرجع عليه، وهو شرعا يرجع على من باعه حتى يصل إلى الغاش. يعني لا شك واحد صارت عنده هذه حتى يوصلوا عنده، شرعا يجوز له يرجع، وانت ابحث عن من باعك حتى تصل إلى الذي وقعت عنده هذه الحادثة. طيب قد يقول لي قائل الناس أحيانا ما تعرفش، أهل الخبرة والاختصاص هم الذين يفصلون، ما هوش أنا نقول لك الحكم الشرعي، لكن ما تدينيش وتقول لي شوف هذا الموتور هذا إذا كان مكولي ولا لا، ما نعرفش يا عبد الله. يا سبحان الله، تدي أنت إمام تقول له شوف إلى مغشوشة هذا الخرسانة البيطون، وين يعرف هو الخرسانة؟ جيب خبير في البناء، خبير عقاري في البناء اللي دار الهندسة المدنية جيني سيفيل، هو اللي يشوف لك الخرسانة البيطون إلى مخدوم مليح، ويجيب الآلات نتاعو ويضرب على الخرسانة، نعرف كيفاش يخدموا على كل حال، نعم، ويجرب ويقول لك لا هذا مغشوش ولا جيد. أما الإمام يقول لك الحكم الشرعي، يقول لك شرعا إذا كان غشك في الخرسانة في كذا يجوز لك ترجع في البيع، لكن ماشي الإمام اللي يجي يشوف الخرسانة البيطون والسواري والسقف وكذا، ولا تشوف شقة خفيفة تقول لا دي مغشوشة كلها، والإمام دوك يجي يوري له دي الشقة، إمام خاطئ لا شقوق لا غيرها. نعم إمام عنده يبين حكم الله عز وجل، حكم الشريعة في المسائل، وبعدها ينصح يذكر يعظ يعلم، والأمر إلى الله من قبل ومن بعد. كم بقي؟ دقيقة واحدة. طيب هذا خيار العيب في سنن ابن ماجه، في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم أن يبيع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه. المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم أن يبيع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه، لازم يبين له فيه العيب. بعض الناس يبيع بالبراءة من العيوب، يقول له شوف أنا نبيع لك بصح ما تقول لي لا كذا لا كذا، شوف من ما هاوليك نبيع حالك بصح ما ترجعش لي أديها وما ترجعش. كيفاش؟ يقول له لقيت فيها هاي قدامك إلا تشريع لي ما ترجع ليش. يبيع بالبراءة من العيوب، يقول له انا ما تجيب لي غدوه تقول لي فيها عيب، ما والو الان نقطعوا خلاص الوقت، عمي الطاهر يقول الوقت أنتم تبقون معلقين إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله، والقضية راهي مع عمي الطاهر. وفقنا الله جميعا لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الأخ بشير تفضل تصلي بينا. السلام عليكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله.